السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 28 من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا معكم في المرة الماضية عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وتكلمنا عن الخلاف بين العلماء في نجاسة المني، هل هو نجس أو غير نجس، وقلنا بأن الراجح في المني بأنه غير نجس، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا. ورددنا على من اعترض على مسألة الفرك فزعم أن الفرك قد يكون بالظفر وقد يكون بالماء، ولماذا لا يكون بالماء، فرددنا عليهم وذكرنا قرائن بينت أن رسول الله أو أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه بظهرها يابسا، بظفرها يابسا، فدل على أن المني إنما هو من المستقذرات بمنزلة المخاطي والبساق، بمنزلة المخاطي والبساق. أيضا تكلمنا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. وبينا أن الشعب الأربع المقصود بها الفخذان واليدان أو الرجلان واليدان، فهذا الذي يصح الجلوس بينه. وقوله قولها أو قول عائشة رضي الله عنها ثم جهدها فقد وجب الغسل، يراد به يعني حقيقة الجماع، يراد بهذا الكلام حقيقة الجماع. وإن لم ينزل الإنسان، وإن لم ينزل الإنسان، فإذا مس الختان فقد وجب الغسل. ولذلك يعني العلماء يقولون بأن الذي يوجب الحد يوجب الغسل، الذي يوجب الحد يوجب الغسل. معلوم أن الإنسان يعني إذا يعني أولج في المرأة ولم تكن هذه المرأة حليلة له، بحيث أنها لم تكن زوجة له ولم تكن يعني أمة له، فإن هذا الفعل أو إن هذا الجرم يوجب الغسل، يوجب الحد وإن لم ينزل المرء. فقالوا يعني أيضا ما أوجب الحد، ما أوجب الحد أوجب الغسل، أوجب الغسل. أيضا تكلمنا عن حديث أبي جعفر محمد ابن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، في لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية. ففي هذا الحديث يعني مقدار أقل ما يغتسل الإنسان فيه، مقدار أقل ما يغتسل الإنسان فيه، وهو يعني ما يقدر تقريبا بالترين وربع، وهو الصاع، وهو أربعة أمداد، أربعة أمداد. وفي هذا اليوم سنتكلم معكم إن شاء الله عن باب التيمم، عن باب التيمم، وفيه أحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث عمران. ففي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحديث الأول عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحديث الأول، نعيده المرة الثالثة، عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قبل يعني أن نبدأ بشرح الحديث والأحاديث التي تليه، لابد لنا أن نتكلم بعض الكلام عن التيمم وتأصيل العلماء في مسألة التيمم، ومن ثم نشرع بشرح هذا الحديث وبالأحاديث التي تليه. فالعلماء يقولون عن التيمم هو القصد، هو مطلق القصد. تقول يعني: يممت جهة فلان، يعني قصدت جهة فلان، كما قال الشاعر: ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. فالتيمم معناه القصد. التيمم ما معناه القصد لغة، أما في لغة الشرع فالمقصود به القصد إلى ماذا؟ إلى الصعيد. المقصود به القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين على الهيئة المخصوصة الواردة عن الشارع. إذن التيمم هو القصد إلى ماذا؟ إلى الصعيد، إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين على الهيئة المخصوصة الواردة عن الشارع، الواردة عن الشارع. فهذا هو تعريف التيمم عند العلماء، وهذا استنبطوه يعني من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك في قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا. فالماء كما ذكر العلماء في حق المسافر له أربعة أحوال، الماء في حق المسافر له أربعة أحوال. كم حال له؟ له أربعة أحوال، لأن الذي لا يجد الماء هو أحد رجلين: إما أن يكون هذا الرجل يعني مسافر في مكان لا يوجد فيه ماء، وإما أن يكون هذا الرجل عاجز عن استخدام الماء. الآن المسافر العلماء يقولون له أربعة أحوال إذا لم يجد الماء. قالوا: الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء حوله، يعني المسافر يتيقن عدم وجود الماء حوله لا قريبا ولا بعيدا، لأنه في منطقة يعني في صحراء، في منطقة في البوادي وكلها رمال، فهذا حقيقة يتيمم مباشرة، يتيمم مباشرة، لا يذهب كما يقال ميل إلى الشرق وميل إلى الغرب وميل إلى الجنوب وميل إلى الشمال. فكما يقال المكتوب يعني يفهم أو يقرأ من عنوانه، المكتوب يقرأ من عنوانه. فالحالة الأولى المسافر يكون متيقن بدون أن يبحث، فهذا يتيمم، هذا يتيمم. الحالة الثانية للمسافر قالوا: أن يجوز وجود الماء حوله، أن يجوز وجود الماء حوله. قالوا: قريبا أو بعيدا، يعني يقول هذا الماء قريب منه أو بعيدا. قالوا: فهذا يجب عليه الطلب بلا خلاف، لأن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. إذن يقدر أن الماء قريب منه أو بعيد، فقالوا: هذا يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ وأن يذهب وأن يحضر هذا الماء. الحالة الثالثة للمسافر أن يتيقن وجود الماء حوله، يتيقن وجود الماء حوله. لكن هذا الذي يتيقن وجود الماء حوله له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى قالوا أن يكون الماء على مسافة ينتشر فيها النازلون للحطب والحشيش والرعي، يعني مسافة يسير فيها الرعاة، يقطعها الرعاة من أجل ماذا؟ من أجل الرعي المراعي، أو يذهب إليها أهل الحطب لكي يحضروا الحطب، أو يذهب إليها من يحضرون الحشيش لمواشيهم. فقالوا هذه المسافة يعني في بالمعتاد يستطيع الإنسان أن يمشيها. إذا المسألة يا أخوان هي مسألة يعني تقديرية، تحقيق المناط في هذه المسألة أنه الإنسان يستطيع أن يذهب لأمر الدنيا، لأمر الدنيا يستطيع أن يذهب للحطب، لأن بعض الناس يا أخوان إذا ذهب للمسجد تجده يصلي على كرسي، يصلي وهو جالس، بينما يعني يستطيع أن يمشي إلى الأسواق وأن يمشي إلى الأماكن وأن يقف ويتكلم مع الناس الساعات الطوال أو الدقائق الطويلة. فإذا ذهب إلى المسجد تجده جلس على الأرض أو جلس على كرسي وقال أنا لا أستطيع الوقوف. هنا العلماء يقولون إذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب لإحضار الحشيش لمواشيه، أو يستطيع أن يذهب المسافة التي يقطع بها الحطبون لكي يحضروا الحطب، أو التي يذهب بها الرعاة، بالطبع هذا حسب حال الإنسان. بالطبع بعض الناس قد يكون الماء قريب منه ولا يستطيع بسبب ماذا؟ بسبب مرضه. لكن نتكلم عن إنسان صحيح في كامل صحته وفي كامل قوته. فهذا الشخص إذا كان يعني بعد الماء يعرف أن الماء بعيد عنه مقدار ما يحضر الأهل الحشيش، الحشيش أقصد به ماذا؟ حشيش الأغنام، ولا أقصد به حشيش الحشاشين، وكذلك أهل الحطب. هذه المسافة العلماء يعني يقدرونها، يقولون بأنها نصف فرسخ، حوالي 10 كيلو، 10 كيلو متر، 10 كيلو متر. هذه تعتبر مسافة معقولة يستطيع الإنسان أن يطلب ماذا؟ أن يطلب الطهارة. إذا المسألة ليست مسألة سهلة يا أخوان، يعني الإنسان لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولا يجوز له أيضا أن يترك الوضوء ويقول أتيمم. حوالي 10 كيلو يذهب ويحضر الماء عن بعد 10 كيلو. المرتبة الثانية في البعد يقولون أن يكون هذا الماء بعيدا بحيث لو سعى إليه خرج الوقت. الماء بعيد لو سعى إليه لخرج الوقت. بالطبع يا إخوان قد يكون مسافة نصف فرسخ وأقل من نصف فرسخ، لكن قد تكون جبال، قد تكون غابات. إذن المسألة يعني العلماء يتكلمون في يعني الإنسان يستطيع أن يمشي هذه المسافة. فقالوا أن يكون بعيدا لو سعى إليه خرج الوقت، فهذا قالوا يتيمم، هذا يتيمم، فهذا لا يعد تارك للطهارة. قال المرتبة اللي هي الثالثة، المرتبة الثالثة بالنسبة للمسافر الذي يعرف وجود الماء، قالوا أن يكون هذا الماء بين المرتبتين، يعني بين المسافة البعيدة التي يخرج فيها الوقت وبين مسافة ماذا؟ التي يذهب بها الحطابون ويذهب. هذه المسألة العلماء اختلفوا فيها، يعني تحقيق المناط هل يذهب أو لا يذهب، هل تعد هذه منطقة بعيدة أو غير بعيدة. فهذه المسألة يعني كل إنسان يعني هو أدرى بحاله، أدرى بحاله يستطيع أن يذهب أو لا يستطيع أن يذهب. لكن هذه المسألة خلافية بين العلماء، هل هي في قدرة الإنسان أو خارج قدرة الإنسان، لأنه التكليف له شرطان كما قلنا لكم، العلم والقدرة، العلم والقدرة. فإذا كان في قدرة الإنسان أن يصل إلى ذلك المكان فهذا يجب عليه أن يذهب. وأنا أقول يعني كل نفس، يعني كل إنسان أدرى بحاله وأعلم بحاله. كمسألة الإكراه، الإكراه يا أخوان ليس كل الناس الإكراه يعد في حقه إكراه. فالقول أن الناس كلهم على مرتبة واحدة في الإكراه هذا يختلف من الناس، يعني من إذا صفع يضحك. كنا في المدارس بعض الناس إذا ضرب أو تكلم معه كلمة تجد الدموع تنزل منه، وبعضهم يعني في ذلك اليوم إذا لم يضرب يعني يبقى طول اليوم وهو غضبان، فتجد بعد أن يضرب المدرس يعني 20 عصاي يذهب ويضحك وكأنه لم يحصل معه شيء. فالإكراه كذلك يا أخواني، الإكراه كذلك الناس مراتب، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بعض الناس يعني من يعني لو صفع يموت، من صفع يتعد صبعة في حده أو في حقه إكراه، في حقه إكراه. فهذه المسافات أيضا الإنسان هنالك مسافة، مسافة التي يقطعها الحشاشون ويقطعها الحطابون ويقطعها الذين يعني الرعاة، فهذه مسافة قالوا يستطيع الإنسان يذهب لها، وهنالك مسافة بعيدة لو الإنسان أراد أن يذهب إلى تلك المسافة خرج الوقت، وهنالك مسافة بين المسافتين. فكل إنسان أدرى يعني بحاله، أدرى بحاله. الحالة الرابعة بالنسبة للمسافر، العلماء قالوا أن يكون الماء حاضر موجود، الماء موجود، لكن هذا الماء قالوا مثلا عليه بئر، في بئر، والبئر ليس له إلا آلة واحدة، دلو واحد يخرجون به الماء، والناس يقفون في طابور طويل كل ينتظر ماذا؟ ينتظر دوره. فهو يعلم لو وقف في هذا الطابور الطويل لصار حاله حال الإنسان الذي يذهب إلى مسافة الفرسخ أو نصف الفرسخ ولا يحصل هذا الماء أو يخرج وقت الصلاة. فهذا إذا الإنسان يعني إذا رأى أنه لو انتظر حتى يحصل الماء، والماء موجود أمامه، الماء موجود أمامه، لو رأى أنه يعني لو انتظر خرج الوقت هذا يتيمم، هذا يتيمم ولا شيء عليه. هذا النوع الأول وهم المسافرون. القسم الثاني الذين يجوز لهم التيمم وهم المرضى، هم المرضى. إذن قلنا لكم مسافرون لهم 4 أحوال، والحالة الثالثة لها 3 حالات، والمرضى كما قال العلماء ينقسمون أيضا إلى كم قسم؟ ينقسمون إلى 3 أقسام، الذين يجوز لهم أو الذين يتكلم في حقهم عن التيمم. قالوا أن يخاف إذا تيمم أن تفوت روح وأن تخرج هذه الروح ويموت، أو أن يذهب أحد أعضائه أو تفوت منفعة ذلك العضو، يعني أن يموت أو أن يذهب عضو من أعضائه أو أن تذهب منفعة ذلك العضو، تذهب منفعة ذلك العضو، فهذا يجوز في حقه التيمم. والعلماء أيضا ألحقوا من كان صحيحا، من كان صحيحا، لكن خاف إن توضأ أن يمرض مرض خطير. بعض الناس يا أخوان معهم أكزيما مثلا، عندهم أكزيما من نوع الشديد، أكزيما من نوع الشديد، بعضهم لو لامس الجسد أو الماء جسده فإنه يعني يصير به علة، يعني يكون هو صحيح سليم، لكن إن لامس الماء هذا الجسد تجده يمرض وقد يصيبه الهلاك ويتأذى أذى شديد. قالوا هذا يلحق بالنوع الأول. القسم الثاني قالوا أن يخاف زيادة العلة، الحالة الأولى تذهب الروح، يذهب العضو أو تفوت منفعة ذلك العضو، الثاني يكون مريض لكن يخاف زيادة العلة، يخاف زيادة العلة وذلك بكثرة الألم، كثرة الألم، أو قالوا يخاف بطء البرء، يعني قد يتأخر الشفاء، يعني لا يذهب العضو لكن يتأخر الشفاء، فهذا النوع الثاني يجوز له التيمم، يجوز له التيمم. النوع الثالث من المرضى قالوا يخاف شيئا يسيرا، يخاف شيء يسير، قالوا كأثر الجدري، أو يخاف يعني شيئا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة، يعني الأعضاء الداخلية قد يعني تتشوه المنظر. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن كل ما يعني أضر بجسد الإنسان الصحيح أنه يجوز للإنسان يجوز للإنسان أن يتيمم، يجوز الإنسان أن يتيمم. هذا يعني بعض ما يتعلق يعني في هذا الحديث، في هذا الموضوع، وبعض ما يعني لابد من الكلام فيه كمقدمة. أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فالكلام عنه من عدة أوجه. الوجه الأول في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. ما معنى الرجل معتزل؟ هل هو المعتزل أم رجل بمعنى أنه منعزل؟ قالوا المعتزل هو المنفرد عن القوم، المنعزل هو الرجل المعتزل عن القوم، المنفرد المتنحي عنهم، المتنحي عنهم. لماذا قالوا اعتزل هذا الرجل الناس؟ قالوا اعتزاله للناس من باب استعماله إيش؟ للأدب والسنة في ترك الجلوس عند المصلين وإن لم يصلي معهم. يعني أناس يصلون، فبعض الناس قد يأتي وبجانب أناس يصلون فتجده يجلس بجانبهم. هذا يعني حقيقة يعني كما يقال من قلة الأدب. إذا كان بالإمكان طبعا يبتعد عنهم يكون هذا من قلة الأدب. فهذا الرجل من أدبه اعتزل، ابتعد عن الناس الذين كانوا يصلون، كانوا يصلون. وقال ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم لما رأه جالسا في المسجد وناس يصلون: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ وفي رواية: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر إيش؟ أنكر اعتزاله للناس وهم يصلون، اعتزاله للناس وهم يصلون. فهذا الكلام الأول في هذا الموضوع. الموضوع المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع قوله: ما منعك أن تصلي في القوم، في القوم، وفي رواية: مع القوم. ما منعك أن تصلي في القوم وما منعك أن تصلي مع القوم؟ العلماء يقولون بأن المعنى متقارب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي في القوم وما منعك أن تصلي مع القوم، قالوا المعنى متقارب وإن اختلفت الألفاظ، يعني لفظة فيه ومع. كلمة فيه يا إخوان تعني من معانيها الظرفية، من معاني فيه إيش؟ الظرفية. فتقول: الماء في الكوز، يعني وين ظرفه وأين موجود؟ موجود في داخل الكوز. والرجل في البيت، يعني البيت ظرف لهذا الرجل ليس ظرفا له، وظرف له. ففي تعني الظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا فخرج منه هذا الرجل. يعني اجتماع القوم عبارة عن ظرف، عن مكان. الاجتماع نفسه عبارة عن ماذا؟ مكان. فكأن هذا الرجل خرج عن هذا الظرف الذي قال له صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تدخل في هذا الاجتماع؟ لماذا لم تدخل في هذا الاجتماع؟ والمعنى الثاني في الرواية الأخرى: ما منعك، يعني الرواية الأخرى: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم، مع القوم. فالمع تأتي للمصاحبة، كلمة مع للمصاحبة، وفي للظرفية. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم، كأنه قيل: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم، ما منعك أن تصحبهم في فعلهم. الفائدة الثالثة قوله: قال أصابتني جنابة ولا ماء، ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. الآن يعني هذا يعني كلامه كأنه يعني حكم شرعي: أصابتني جنابة ولا ماء. العلماء يقولون أن هذا اللفظ يحتمل وجه، يعني قوله، لأن الرجل يتكلم عن علم امتنع، يعني كأنه يتكلم عن حكم شرعي، يعني الذي منعني من الصلاة عدم وجود الماء. الآن العلماء يقولون بأن هذا الحكم الشرعي الذي يتبناه هذا الرجل له يعني وجهين. الوجه الأول ألا يكون عالما بمشروعية التيمم. قالوا هذا الرجل رجل سبب اعتزاله للصلاة عدم علمه بمشروعية التيمم، فقط يعلم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد له أن يتوضأ، فحينما لم يجد الماء لم يكن عنده علم شرعي بجواز التيمم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلماء، أنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا الكلام كما يقول ابن دقيق العيد أرجح من الأول، أرجح من الأول. لماذا يقول؟ لأن راوي الحديث اللي هو عمران حصين يعني كانت يعني يقول مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران ابن حصين، وعمران أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل عام خيبر في غزوة المريسيع. فيقول الراجح علم الرجل بماذا؟ بمسألة التيمم، لشهرة التيمم، لشهرة التيمم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا حملنا على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر بن مسعود، عمر رضي الله عنه وابن مسعود يقولون بعدم جواز أن يتيمم الجنب، عدم جواز أن يتيمم الجنب، قال كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامس المذكورة في قوله تعالى أو لامستم النساء، وبعض الناس يقول أو لامستم النساء، طيب هذا هل يرد هذه الآية؟ يقولون الملامسة هون حملوها وين؟ على ماذا؟ لا، لو حملها على الجماع لتيمم، لقال يعني هو يقرأ القرآن، هو يقرأ القرآن، فمن حملها على الملامسة، على الملامسة على الجماع مباشرة سيتيمم، لن يتوقف ويعتزل المصلين، لكن من حمل الملامسة على المصافحة أو لمس النساء، وأن لمس النساء يبطل الوضوء، يقول ليس في الآية دليل على أن الجنب يتيمم، الآية فقط على أن المتوضئ إذا انتقض وضوءه بإتيانه للغائط أو بملامسته للنساء بمعنى مصافحتهن، ها، فهذا الذي يجب عليه ماذا؟ التيمم، وليس في الآية دليل على أن المجامعة يتيمم. فيقول إن كان عالم بالحكم الشرعي، إن كان عالم بالحكم الشرعي أن المتوضئ يتيمم، الفاقد الماء أو المحدث حدث أصغر يتيمم، فهذا يعني فهنا يحمل على أن الرجل كان يرى أو لامستم النساء كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، على أن الملامسة محمولة على ماذا؟ محمول بها على المصافحة وليس على المجامعة، وليس على المجامعة. بالطبع هذا الكلام أيضا عليه اعتراض، يقولون لا يلزم من ذلك ظهور هذا المعنى لهذا الرجل، يعني ظهور نفس الآيات وإن كانت قالوا قد نزلت قبل إسلام هذا الرجل، لكن لا يلزم من ذلك بلوغ هذه الآية لمن؟ لذلك الرجل، لأن هذه الآية تحتاج يعني إلى فترة وإلى مدة حتى تصل إلى كثير من الناس، سيما أن القرآن لم يكن مجموعا، القرآن لم يكن مجموعا عند الناس، فبالتالي هنالك احتمال بفهمه لهذا الموضوع وبعدم فهمه لهذا الموضوع. المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث قوله في الحديث قال يعني أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، هنا لم يذكر إن ولا ماء عندي ولا ماء أجده، ما ذكر، إنما ذكر الأمر ماذا؟ مطلقا، وبقي ما بعده محذوف. هذه الدلالة إيش بنسميها يا إخوان؟ دلالة ماذا؟ دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، يعني مفهوم إيش معنى كلام دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء يعني اللفظ يقتضي محذوف، اللفظ يقتضي محذوف، كما ذكرنا لكم في أكثر من مرة، كقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل الأم محرمة؟ الأم محرمة، الأم غير محرمة يا أخوان، لأن التحليل والتحريم لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأفعال. لما نقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين ولا بأفعال المكلفين، فالأم كأم وأخ والأخت كأخت ليس هنالك شيء متعلق فيها، لا تحليل ولا تحريم من ناحية ذاتها، لكن من ناحية المعاملة، من ناحية ماذا؟ المعاملة، هذه التي هي التي فيها التحليل وفيها التحريم. فقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إذن هنالك محذوف، هنالك محذوف اقتضاه اللفظ، اقتضاه اللفظ. وهنا الرجل قال ولا ماء، ما حدد ولا ماء موجود عندي ولا ماء موجود، فكان هذا النفي منه يعني نفي بالعموم، يعني بمعنى انه ليس هنالك ماء مطلق سواء عندي او عند غيري او عند غيري. طيب الفائده الخامسه المتعلقه بهذا الحديث، قالوا دل الحديث بصريحه على ان للجنب ان يتيمم، دل هذا الحديث على ان للجنب ماذا؟ ان يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، قالوا لكن الا انه روي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود منعهما لايش؟ لتيمم الجنب، ووافقهما بعض التابعين، وقال بعض العلماء انهما تراجعا عن ذلك، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبب منع عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وبعض التابعين لتيمم الجنب هو حملهم الآية، وهي قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، على أنه ماذا المقصود بالملامسة هنا؟ ماذا الملامسة؟ المصافحة وليس الجماع. من حملها على الجماع المسألة محلولة عنده ومنتهية عنده ومنتهية عند هذا الكلام، مفهوم يا أخوان؟ طيب الآن الحديث الثاني، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن عمران أو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. الكلام عن هذا الحديث يعني من عدة وجوه. أولا يقال يعني أجنب الرجل وجنب وجنب، يقال أجنب الرجل وجنب وجنب بالفتح وبالضم. المسألة الثانية قوله يعني تمرغت في الصعيد، تمرغت في الصعيد في التراب كما تتمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة. الآن العلماء يقولون وكأن عمار بن ياسر عليه رحمة الله يعني استعمل القياس في هذا الفعل الذي فعله وهذا يدل على أنه كان يعلم مشروعية التيمم. يعني لماذا بقول عمار بن ياسر رضي الله عنه تمرغ كما تتمرغ الدابة؟ لماذا؟ قالوا لأنه كان عنده علم بمشروعية ماذا؟ بمشروعية التيمم. مشروعية التيمم لمن؟ قالوا للمحدث. الآن عندنا المحدث قد يكون محدث حدث أصغر وقد يكون محدث حدث أكبر. فالآن عمار بن ياسر رضي الله عنه لماذا تمرغ في التراب؟ قالوا تمرغ في التراب لأنه كان عنده علم مسبق بتيمم المحدث حدث أصغر. ما معنى المحدث حدث أصغر؟ يعني إنسان انتقض وضوءه فكان عنده علم أن الذي يعني ينتقض وضوءه فإنه يتيمم. الآن هو لم ينتقض وضوءه وأجنب فهو قاس ماذا؟ قاس طهارة الجنب على طهارة المحدث حدث أصغر. قال يعني بمعنى أنه الذي انتقض وضوءه يمسح وجهه ويمسح ماذا؟ كفيه، لأنه هذه أعضاء مطلوب من الإنسان أن يغسلها متى؟ إذا أراد أن يتوضأ. قال الجنب مطلوب منه أن يعمم الماء على جسده كله، فقاس طهارة الكبرى على الطهارة الصغرى في التيمم، فأخذ يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. طبع ابن حزم عليه رحمة الله الظاهري يعني اتخذ من هذا الحديث حجة على إبطال القياس، وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أبطل القياس. طبعا العلماء ردوا عليه يعني في هذا الموضوع، قالوا هذا الحديث لا يدل على بطلان القياس وإنما يدل على بطلان القياس في هذه الصورة فقط، ولا يلزم من نفي الأخص نفي العام. لا يلزم أن يقال فلان مثلا من بني فلان سيء أن يكون كل الناس من عشيرته سيئون، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، وإنما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الخاصة فنفيت، وأبطلنا القياس لوجود ماذا؟ لوجود النص. ولذلك يقول لا اجتهاد في مورد النص، يعني لا قياس في مورد النص، لأنه القياس نوع من أنواع الاجتهاد. ولا مش نوع من أنواع الاجتهاد؟ القياس هو نوع من أنواع الاجتهاد، ولذلك العلماء يقولون ولا يجوز تحكيم غيره لا في أصول الدين ولا في فروعه، فإن عدم حكمه يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم صار تحكيم غيره، يتكلم عن القياس، قال صار تحكيم غيره من باب أكل المضطر للميتة، بل أحسن أحواله أن يكون من باب التيمم عند فقد الماء. هل يقال عن القياس حكم الله جل وعلا ولا حكم الفقيه؟ هذا حكم من؟ حكم الفقيه. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين نبه على مسألة فيما يجوز أن يقال هذا حكم الله عز وجل وما يقال فيه حكمه فلان، فذكر أن المسائل المجمع عليها هذه يقال حكم الله عز وجل. حكم الله عز وجل مثلا في الزاني الرجم مسألة مجمع عليها ولا غير مجمع عليها؟ مسألة مجمع عليها، لكن هنالك مسائل العلماء مختلفين فيها، فلا يقال هذا حكم الله عز وجل فيها، وإنما يقال هذا حكم فلان ورأيه فلان. والمفتي إذا استفتي في مسألة اجتهادية فإن كانت المسألة اجتهادية يقول هذا ماذا؟ هذا ما أراه في هذه المسألة، هذا الراجح عندي، لكن لا يجوز أن يقول هذا حكم الله عز وجل، لأنه لا يدري أصاب اجتهاده حكم الله عز وجل أو لم يصب اجتهاده حكم الله عز وجل، ولذلك يقال عن حكم القاضي لا يقال عن حكم الله عز وجل، إنما هو حكم من؟ حكم قاضي، قد يصيب حكم الله عز وجل وقد لا يصيب حكم الله جل وعلا. ولذلك طلب صلى الله عليه وسلم من أمرائه أن ينزلوا الأعداء على حكمهم ولا ينزلوهم على حكم الله جل وعلا، وقال لسعد رضي الله عنه: لقد أصبت فيهم حكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فالمسألة الخلافية يقال فيها هذا حكم فلان، ولذلك كان الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد يقول أكره ذلك، مع أن المسألة الربوية ربا، هي مسألة ربا، يقول أكره ذلك. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية ولا ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، لأنه المسألة اجتهادية وهذا يقول حكم الله والثاني يقول حكم الله. مثلا حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم لا يرى الوجوب، هل يجوز أن يقول حكم الله جل وعلا في هذه المسألة كذا؟ لو كانت حكم الله انتهى، لا يجوز لأحد أن يخالف حكم الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويأتي المخالف ويقول حكم الله جل وعلا في قراءة الفاتحة في الصلاة أنها غير واجبة، هل يجوز أن يقال حكم الله جل وعلا ولا حكم فلان؟ هذه المسائل الخلافية هي مسائل الاجتهاد فيها ينسب إلى من؟ ينسب إلى المجتهد ولا ينسب إلى الله جل وعلا. قد يصيب المجتهد حكم الله عز وجل في الظاهر والباطن، وقد لا يصيب، وقد لا يصيب حكم الله جل وعلا في الباطن. طيب، الآن المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: أن تقول بيديك هكذا. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ما قالوا أن تفعل، انتبهوا لكلمة، ما قال له صلى الله عليه وسلم أن تفعل، إنما كان يكفيك أن تفعل، إنما قال لو كان، إنما كان يكفيك أن تقول، انتبه معي يا شيخ ماشي، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، استعمل القول في معنى الفعل، والعرب استعملت القول في كل فعل، العلماء يقولون العرب استعملت القول في كل فعل، ولذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إيش معناها؟ من فعل، لأنه لا تحمل على من قال باللسان فقط، لأن الله جل وعلا قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هم كانوا يقولونها بألسنتهم أم لم يكونوا يقولونها بألسنتهم؟ كانوا يقولونها بألسنتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، يعني من فعل لا إله إلا الله تماما، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني معناها إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. فالعرب استعملت القول في كل فعل، ولذلك عندنا يعني عوام عندنا في الأردن إذا فلان يعني صفع فلان فيقولون يعني قال له هكذا، قال له هيك، إيش قال له؟ يعني بمعنى ضربه، بمعنى أنه فعل به هكذا وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال: وددت لو أن عندي مثل جبل أحد أحد ذهب فقلت به هكذا، وقلت به هكذا، إيش معنى قلت به هكذا؟ فعلت به هكذا وفعلت به هكذا. الفائدة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. هذا الحديث فيه دليل على أنه يكتفى بالضربة الواحدة للوجه واليدين، للوجه واليدين، وخلافا لمن قال يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، أو ضربتين للوجه وضربتين لليدين. فالحديث هذا صريح بأنه ضرب ضربة واحدة، ضرب ضربة واحدة. أما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فهذا حديث يعني ضعيف، وهو حديث يعني رواه أبو داود عليه رحمة الله، لأن مداره كما يقول أهل العلم على محمد ابن ثابت. وهذا الرجل يعني ضعافه وأهل العلم لهم يعني كلام يعني طويل فيه. فإذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه شيخان أنه ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. المسألة الخامسة قال ثم مسح الشمال على يمينه، مسح الشمال على يمينه وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. الآن قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح ماذا؟ الوجه. لكن هون أو في هذا المكان جاءت بحرف الواو، جاءت بحرف الواو. ففي الحديث قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، وظاهر كفيه. الواو قالوا الآن جاءت بحرف الواو، قالوا والواو لا تقتضي الترتيب في هذه الرواية. لو اكتفينا بهذه الرواية يا أخوان لا كان لمن رأى عدم الترتيب في الوضوء وجه، لأن الواو لا يلزم منها ترتيب. لكن صح في غيرها، قال ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. فثم معروف أنها لإيش؟ للترتيب. لكن الواو ليست للترتيب، الواو ليست للترتيب. لكن لما جاءت لفظ ثم تبين لنا أن المسألة فيها ماذا؟ فيها ترتيب، المسألة فيها ترتيب. المسألة السادسة والفائدة السادسة متعلقة بالحديث، قال وظاهر الكفين، وظاهر الكفين، وظاهر الكفين. قال ظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم فقط، ظاهر الكفين يقتضي مسح الكفين في التيمم. يا أخوان كلكم ينقطع عن الماء ويسافر بعد ذلك، يعني أنا أتكلم مع الحاضرين وأيضا أتكلم مع بعض الناس. ندرس اليوم بعد ساعة أو ثاني يوم يتصل ويقول يا شيخ أتيمم ولا ما أتيمم، شو أعمل؟ فيا أخوان يعني الإنسان ينتبه يعني في هذا الدرس، ولا بأس أن يسأل بعد الدرس لكن ينتبه. الآن ظاهر الكفين يقتضي مسح الكفين في التيمم بس، وهذا هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الإنسان يكتفي فقط بمسح الكفين. لكن مذهب الإمام الشافعي والمذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله أن التيمم يكون إلى المرفقين، يعني تماما كالوضوء، تماما كالوضوء. وفي حديث أبي الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه. قالوا هون في هذا الحديث مسح وجهه ويديه، هذه مطلقة. فقالوا اليد تطلق على الكفين وتطلق على الذراعين وتطلق على اليد كاملة إلى أين؟ إلى الإبط. فاحتج بعض القوم بالإطلاق هنا تماما كقول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن في بعض الروايات انه ورد انه في حديث ابو الجهم انه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه، لكن الذي في الصحيح والذي ورد ويديه، ورد ويديه. فالاصل يعني ان يتوقف الانسان يعني عند اليد، والمقصود باليد دائما اذا العرب اطلقتها يقصد بها الكفين، كما ذكر ابن رشد اذا ذكرت اليد يقصد بها الكفين، ويحمل هذا المطلق على المقيد، وهو حديث قال وكفيه مسح، قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفيه ووجهه، وظاهرة كفيه ووجهه. الحديث الخامس والحديث الأخير متعلق يعني في هذا الموضوع، وهو قوله عن جابر رضي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي بدنيا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبيون أو النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث نعيد مرة ثانية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبعثت إلى الناس عامة. بالطبع هذا الحديث يعني أيضا العلماء يعني لهم يعني عدة يعني تعليقات على هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا فيه التعديد للفضائل التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، وظاهر هذا الحديث يقتضي أن كل هذه الخمس لم تكن لأحد من قبله. يعني بعض الناس يقول كانت بعض الخصائص موجودة لبعض الأنبياء، ولذلك يعني المجموع الخمسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تميز بهذا المجموع. لا، الصحيح في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تميز بخاصية، كل خاصية تميز بها عن غيره صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني بعض العلماء قد يقول بأن الخمسة كمجموع تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسائل أعطيها غيره من الأنبياء لكن هو بالخمسة تميز بها، لكن الصحيح في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تميز بكل مسألة لوحده، تميز بكل مسألة لوحده. ولا يعترض على هذا بأن نوح عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض. بعض الناس يقول طيب نوح عليه السلام أنا بيبعث إلى كل أهل الأرض، بعث إلى كل أهل الأرض. بالطبع الكلام هذا الاستدلال فيه غير صحيح، لأنه قبل أن تغرق السفينة كانت الأرض ملأة بالناس، كانت الأرض ملأة بالناس، وبعد أن هلك يعني كل من على الأرض لم يبق إلا الذين معه في السفينة وأولاده الثلاثة فهذا يعني الكلام لا يصح الاستدلال به. قال لأنه نوح عليه الصلاة والسلام يعني بعث إلى قومه أو إلى أهل الأرض كافة في ذلك الوقت، قالوا بسبب وقوع هذا الحادث وهو انحصار الناس فقط الذين نجوا منه. مفهوم هذا الكلام؟ يعني نوح عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول أنه بعث إلى الناس عامة، هو لم يبعث إلى الناس عامة لكن بسبب غرق كل الناس لم يبقى إلا قومه، فهو بعث إلى قومه وغير قومه قد هلكوا، ولذلك لم يبقى إلا قومه الذين نجوا معه من المؤمنين وأولاده الثلاثة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته قالوا من أصل بعثته، كذلك عموم الرسالة قالوا توجب قبول هذه الرسالة بعمومها من في التوحيد وفي الفروع. يعني قد يبعث الإنسان بالتوحيد أو النبي بالتوحيد إلى الناس كافة لكن لا يبعث إليهم بفروع الشريعة، تماما كما حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام حينما بعث إلى بني إسرائيل، لكن ألم يبعث إلى فرعون بالتوحيد؟ بعث إلى فرعون بالتوحيد، ولذلك قال المؤمن آل فرعون لقد جاءكم موسى من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام بعث إلى بني إسرائيل لكن أبلغهم التوحيد، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون بعث إلى بني إسرائيل خاصة في الفروع، لكنه بعث بالتوحيد عامة إلى من؟ إلى الناس قومي. كذلك الفائدة الثانية المتعلقة بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. الرعب ما هو الرعب؟ كلمة الرعب، شوف كيف الرعب يعني نفس الكلمة فيها ماذا تدخل القلب، الخوف. قال هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور. ولذلك الذي شاهد منكم يعني صليل الصوارم 4 حينما قبضوا على أحد شيوخ الصحوات قال لعلكم دواعش، خاف تكونوا من داعش، لأن الرعب حقيقة يعني دخل في أوصال هؤلاء الناس، دخل في أوصال هؤلاء الناس. العلماء يقولون الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، مقيدة بالقدر من هذا الزمان. بمعنى أو المعنى الأول قالوا أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها بماذا؟ قيدها بالشهر. لا يقتضي هذا اللفظ ألا يرتعب، ألا يرتعب من غيره من الرسل في مسيرة أقل من ذلك. يعني لو قلنا بأن موسى عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب لمدة 20 يوم يصح، عيسى عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب 10 أيام يصح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة ماذا؟ شهر. والأمر الثاني أنه لم يوجد لغيره أكثر من ذلك، يعني لأنه هي خاصية، إذا وجد أكثر من ذلك إذن لا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. مفهوم هذا الكلام؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر فيه أنه لا يمنع أن يكون غيره من الأنبياء نصر بالرعب في مدة أقل من ذلك. كلام مفهوم؟ المسألة الثانية أنه لا يوجد أحد من الأنبياء نصر بالرعب أكثر من ذلك، لأنه لو وجد أحد من الأنبياء نصر بالرعب أكثر من ذلك إذن يصح أن يقال نصر بالرعب مسيرة شهر. يعني إنسان نصر بالرعب مسيرة 40 يوم، هل يصح أن يقول نصر بالرعب مسيرة شهر؟ نعم، لأنه الشهر من ضمن 40 يوم، من ضمن 40 يوم. المسألة الثالثة متعلقة في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد هو موضع السجود، المسجد هو موضع السجود، لكن يراد بالموضع السجود هو موضع الصلاة. يراد بالسجود ماذا؟ يراد بالسجود، يراد بالسجود الصلاة، لأنه يعني أهم معلم من معالم الصلاة السجود، أهم معلم من معالم الصلاة السجود. المسألة الرابعة وهي التي تهمنا يعني في هذا الموضوع مسألة قوله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. استدل بهذه اللفظة على أمور، قالوا أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، الطهور هو المطهر لغيره. قالوا وجه الدليل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيتها بكونها طهورة أي مطهرة لغيرها، ولو كان قالوا الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، لأن الأرض طاهرة أصلا في حق كل الأمم، يعني لا زالت الأرض طاهرة منذ أن خلقها الله، فليس المقصود بها أنها طاهرة، إنما المقصود بها أنها مطهرة لغيرها. المسألة الثانية يا أخوان وهي مسألة مهمة، استدل بعض العلماء على جواز التيمم بماذا؟ بجميع أجزاء الأرض مش بالتراب. الآن بعض الناس يقول الصعيد الطيب فقط، ولا يجوز التيمم بالجدار ولا بالحجارة ولا بالصخور ولا بالرمال، قال لابد من التيمم بالتراب، لابد من التيمم بالتراب. هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض، هل الأرض هي التراب؟ ها؟ الأرض هي الصخور وهي الجبال وهي التراب وهي الصعيد. فقالوا هذا الحديث فيه دليل على جواز التيمم بماذا؟ بكل جزء من أجزاء الأرض سواء كان جدار أو كان تراب، لكن الذين يعني استدلوا بخصوصية التراب قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا هذا حديث مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وقالوا هذا ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب. الآن لا بد لنا يعني أن ننتبه لهذه الحيثية وأن نناقشها. فالعلماء قالوا يعني واعترضوا على ذلك بوجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب. التربة قالوا غير مرادفة ليش للتراب، وحتى أن بعضهم ذكر أن التربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. الآن بسموا فحص تربة، مش عندنا شيء اسمه فحص تربة. هل يقصدون بالتربة التراب ولا ما على الأرض من صخور ومن غيره؟ قد يفحصون الصخور صح، وبسموا هذا الفحص عندنا في الذي يريد أن يرخص مثلا بناء أو مكان معين، عندنا شيء يسموه فحص تربة، فقالوا التربة غير التراب، التربة غير التراب. فقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا ليس المقصود بتربتها التراب، وإنما التربة المقصود بها كل ما على وجه الأرض، كل على ما وجه الأرض. قالوا أيضا مما اعترضوا قالوا هذا مفهوم لقب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتربة مفهوم اللقب من أضعف الأدلة عند الأصوليين. طبعا يا أخوان من باب يعني الفائدة، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هنالك بعض المسائل التي لابد من الكلام فيها. فعندنا شيء كما ذكرنا لكم اسمه دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. الآن دلالة المنطوق في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا. الآن هذا المنطوق، في عندنا شيء يسمى المفهوم، مفهوم المخالفة. مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة كما عرفناه لكم هو أن يكون المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. يعني إذا الأرض طهور أو التربة طهور، إذن سيكون الصخر طهور ولا غير طهور؟ سيكون غير طهور. تخصيص الطهارة بالتربة يدل على أنه ما غير التربة ما باله غير طهور. هذا ما يسمى بماذا؟ يسمى بمفهوم المخالفة، وهو أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، حكم المنطوق. طبعا مفهوم المخالفة يا أخوان له عدة مراتب، له عدة مراتب وعدة أشكال. يعني من هذه الأمور يسمى أحد أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم يسمى مفهوم اللقب، مفهوم يسمى مفهوم اللقب. إذن ليست كل أنواع مفهوم المخالفة يؤخذ بها عند العلماء، منها القوي واختلف فيه حتى أنه منطوق غير منطوق كدلالة الحصر، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتكلمنا عنه، ونحن نتكلم في كل مرة ونعيد مع كل مرة إن شاء الله، لمن يركز سيستفيد. مفهوم قالوا هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب، وهو يعني الذي تكلم عنه الشنقيطي قال أضعفها اللقب، يعني أضعف دلالات المخالفة ما يسمى مفهوم اللقب، قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فأضعف مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب. طب إيش هو مفهوم اللقب حتى نعرفه ونقول بأنه هذا المفهوم ضعيف ولا يجوز الاستدلال به وحصر الطهورية فقط في التراب، وأن ما غير التراب لا يجوز التيمم به، الصخر لا يجوز التيمم به؟ كيف نرد على من قال بأنه فقط يجوز التيمم بالتراب ولا يجوز التيمم بالصخر؟ نقول لهم إن هذا المفهوم مفهوم ماذا يسمى؟ مفهوم لقب. طيب ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب ما هو؟ قالوا مفهوم اللقب هو الاسم الجامد، الاسم الجامد والعلم بأنواعه وأسماء الجمع. طيب ما هو الاسم الجامد؟ عندنا أسماء يا أخوان أسماء مشتقة وأسماء ما بالها أسماء جامدة. فالأسماء الجامدة هذه ليست أسماء مشتقة، بل هي يعني بذاتها أصل، بذاتها أصل. فالاسم المشتق يعني اشتق هذا الاسم من غيره. الآن أيضا العلم قالوا بأنواعه الثلاثة، العلم بأنواعه الثلاثة. والعلم إيش معنى؟ دائما نسمع كلمة اسم علم، الاسم العلم هو الذي يدل على فرد واحد من جنسه. تقول زيد وعمر، هذا فرد ولا مش فرد؟ فرد يدل على واحد من جنسي. قالوا هذا الفرد ينقسم إلى ما هو يعني مركب وغير مركب، وينقسم أيضا إلى لقب وإلى كنية. إلى لقب وإلى ماذا؟ وإلى كنية. فالاسم منه معروف زيد وعمر، ومنه المركب ومنه المفرد والغير مركب. والاسم واللقب يختلف عن الكنية. ما هي الكنية وما هو اللقب؟ ها؟ الكنية يا أخوان دائما تسمعوا كلمة الكنية واللقب، تقول ما كنيتك؟ تقول أبو فلان وأم فلان. فالكنية دائما إذا تصدرها كلمة أم أو أب تسمى ماذا؟ تسمى كنية. اللقب هو اسم مدح أو ذم، الطويل القصير الأسمر الأشقر، ماشي؟ فهذه تسمى ماذا؟ تسمى ألقاب. لذلك التنابز بالألقاب منهي عنه، التنابز بالألقاب منهي عنه. فهذه تسمى كل هذا كله يسمى مفهوم اللقب، سواء كان اسم علم أو كان اسم جامد أو كان من أسماء الجموع، من أسماء الجموع. هذا كله يسمى يا أخوان يسمى مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب هو أحد مفاهيم المخالفة، لكن هذا المفهوم لا يؤخذ به عند كافة الأصوليين إلا ما روي عن بعض العلماء منهم الدقاق. ولذلك العلماء يقولون مفهوم اللقب إذا أخذنا به فإن هذا قد يكون كفرا، كقول الله جل وعلا محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد اسم علم ولا مش اسم علم؟ ها؟ اسم علم. هذا المنطوق محمد رسول الله، محمد رسول الله. الآن يأتي واحد يقول مفهوم المخالفة أنه غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا مفهوم المخالفة، أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، فهذا المعنى يكون كفر، هذا المعنى يكون كفر. فمفهوم اللقب هو اسم، هو اسم. فالعلماء قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهور، قالوا هذا ايش؟ هذا مفهوم لقب، يعني انه غيرها، انه غير التراب يكون لا يجوز التيمم به، فقط يجوز التيمم بالتراب. قالوا هذا الذين قالوا بعدم جواز التيمم بالصخر وبغيره، قالوا هؤلاء اخذوا بمفهوم اللقب، بمفهوم اللقب. والاخذ بمفهوم اللقب هو من اضعف الاستدلالات ومن أضعف أدلة مفهوم المخالفة، ولذلك يسقط الاستدلال بمفهوم اللقب. وحتى لا نطيل عليكم إن شاء الله في المرة القادمة نعيد ونتكلم، لأن الإنسان قد يكون في بداية الدرس عنده نوع من أنواع النشاط، ولعل بعض الإخوة كما يقال يعني سكرت معه، بطل يعني كما يقال انتهت الأمور ولم يستطع الآن التجميع. وفي المرة القادمة إن شاء الله يكون الإنسان يعني أكثر نشاط في هذا الموضوع. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.